أخذ الأسئلة. نعم. جزا الله شيخنا خير الجزاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قال. آمين. نستأذن شيخنا في طرح بعض الأسئلة. يقول السائل: ما حكم لبس الجوارب التي يكون فيها نسبة من الحرير؟ لا يجوز للذكور لبس الحرير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رفع ذهبا وحريرا فقال: هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها. فالذهب والحرير لا يجوز لبسهما، لا يجوز لبسهما للذكور للرجل. وعلى هذا فإنه من حيث الحكم الشرعي لا يجوز لبس الخف من الحرير، لكن لو أنه لبس خفا من حرير أو فيه حرير ثم مسح عليهما على الخفين، على الجوربين، على الشراب من حرير، فإن المسح صحيح، لأن الطهارة متحققة والحرير طاهر، فهو ارتكب محرما بلبس الحرير، لكن المسح صحيح، ولو صلى بهذا المسح بهذه الطهارة التي كانت بالمسح فصلاته صحيحة ومسحه صحيح إذا لبس هذين الجوربين على طهارة وتحققت فيها الشروط ثم صلى فصلاته صحيحة ووضوءه صحيح، لكنه مع الإثم للبس الحرير المحرم على ذكور أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للنساء فإنه يجوز لبس الحرير ومنها الجوارب. نعم. بارك الله فيك شيخ. يقول: متى تبدأ المدة للمسح لمن توضأ وضوءا على وضوء؟ هل من هذا المسح أم من بعد الحدث؟ نعم، هذا سؤال مهم. لو أن إنسانا توضأ لصلاة الظهر ثم لبس الخفين وهو على طهارته، وهو على طهارته لصلاة العصر، ما انتقض وضوءه وأراد أن يجدد وضوءه فتوضأ ومسح لكنه على وضوءه الأول، فهل تبدأ المدة من هذا المسح أم أنه لا بد أن يكون المسح بعد حدث؟ محل خلاف، فبعض أهل العلم يقول من أول مسح بعد لبس، وبعض أهل العلم يقول من أول مسح بعد حدث، والأقرب أنه تبدأ المدة من أول مسح ولو كان على طهارة، لو كان وضوءا مستحبا وليس واجبا. نعم. بارك الله. يقول: الزيادة فوق المدة المسموح بها هل هو خاص بالمسافر أم يشمل المقيم؟ أحسن الله إليكم. إذا وجدت الضرورة الملحة الملجئة فإنه في حال السفر والإقامة سواء، لأن مناط الحكم وعلة الحكم الضرورة، فقد تكون في السفر والإقامة، وإن كانت في السفر أظهر وأقرب، وهي والسفر مظنة المشقة والضرورة للزيادة على المدة المقررة شرعا. نعم. بارك الله فيك. يقول: هل يشرع المسح على خمار المرأة؟ سيأتي إن شاء الله بيان حكم المسح على العمامة وعلى الخمار في الدرس القادم إن شاء الله. نعم. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، ما الحكم لو أراد تغيير الجورب أثناء المدة لنجاسة أصابت الجورب؟ نحن نرجح في هذا أنه إذا خلع الجوربين فإنه تنتقض طهارته، وعلى هذا لو خلع الجوربين لنجاسة أو أراد تغييرهما فإذا خلع الجوربين بطلت الطهارة، ولزمه أن يتوضأ من جديد ويغسل قدميه ثم يلبس الخفين ثم بعد ذلك يمسح عليهما. نعم أحسن الله إليكم. يقول هل أجر الصلاة على الجنازة؟ كذلك لو خلع أحد الجوربين فإنه ينتقض الوضوء، لأن فرض الرجل الآن الغسل ضرورة. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فإذا خلع الخفين أو أحدهما فالمسألة كما بينا خلافية، المصنف على أنها من مبطلات الطهارة خلع الخفين أو الجوربين، والقول الثاني في المسألة أنه إذا خلع الخفين وهو على طهارة مسح فإن الطهارة لا تنتقض بمجرد الخلع حتى يأتي مناقض من نواقض الوضوء، فالمسألة على هذين القولين، وإن كان الأرجح والله أعلم ما ذهب إليه المصنف من أن خلع الجوربين تنتقض بهما الطهارة، لكن على القول الثاني فإنه يبقى على طهارته حتى ينتقض، يأتي بناقض من نواقض الوضوء فتنتقض الطهارة. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل رخصة المسح على الخفين خاصة بالحدث الأصغر أم شاملة للأكبر كذلك؟ نعم، هذا سؤال أيضا مهم. المسح على الخفين لا يكون إلا من الحدث الأصغر فحسب، كما في حديث صفوان رضي الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ننزع خفافنا من نوم وبول وغائط، يعني بالحدث الأصغر، فلا ينزع الخفاف في الحدث الأصغر. أما الحدث الأكبر فإنه لا يصح المسح على الخفين أو الجوربين لرفع الحدث الأكبر، وإنما هو لرفع الحدث الأصغر، لأن الحدث الأصغر يتكرر، فالمشقة بتكراره حاصلة، فجاءت الرخصة بالمسح على الخفين. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل هل عندما يأتي الحاج أو المعتمر من خارج البلاد هل يصلي النوافل باعتبار أنه جاء للتزود بالعبادة من الطاعات، أم لا يصليها باعتبار أنه في حالة سفر؟ لا شك أن النوافل للمسافر مشروعة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على راحلته في سفره، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى يوم فتح مكة، وكان يأتي بصلاة الوتر وركعتي الفجر، لكن الذي يتركه النبي صلى الله عليه وسلم في حال سفره السنن الرواتب، ما عدا سنة الفجر، سنة الصبح، فيترك السنن الرواتب للظهر والمغرب والعشاء حال السفر. أما سائر النوافل كصلاة الضحى وقيام الليل والتنفل المطلق فإن المسافر حاله كحال المقيم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مرض العبد المسلم أو سافر كتب الله له ما كان يعمل مقيما صحيحا، وهذا من رحمة الله عز وجل، فإذا شغلتك أو شغلك السفر عن ما كنت تعمله وتصليه في حال الإقامة كتب الله لك ما كنت تصليه حال السفر إذا شغلك السفر عنه، وهذا من رحمة الله عز وجل. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا يسأل عن الجبيرة إذا وضعت على العضو المكسور من غير وضوء هل يمسح عليها؟ سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. والصحيح أن المسح على الجبيرة لا يشترط له الطهارة، لأن الغالب أنها تقع في حال لا يكون فيه الإنسان على طهارة، وسيأتي بيان ذلك بالتفصيل في الدرس القادم إن شاء الله. نعم. يقول بارك الله فيكم: إذا كان في الطواف ثم أحدث هل يبني على العدد الذي هو عليه أم يعيد الطواف؟ نعم، إذا أحدث وذهب وتوضأ فإنه له أن يكمل على ما مضى أو لا بد أن يستأنف من جديد. نقول إن الطواف صلاة، والصلاة عبادة لها مبتدأ ولها منتهى، فإذا أحدث في أثناء الطواف ثم توضأ فإنه يستأنف من جديد، كمن أحدث حال الصلاة. حديث ابن عباس: الطواف صلاة إلا أنه رخص الكلام فيه، يعني في الطواف. والصلاة إذا أحدث فيها المسلم فإنه لا يكمل على من المكان الذي وصل إليه، بل يبدأ من جديد. نعم. بارك الله فيكم. يقول: ما حكم تكرار العمرة في سفر واحد وذلك بالخروج إلى خارج حدود الحرم ثم الإحرام بالعمرة؟ هذا سؤال يتكرر في كل درس، ونحن نكرر ونقول: المشروع ألا تتكرر العمر في سفرة واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم هديه أكمل الهدي، ولم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من عمرة في سفرة واحدة، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان معه الصحابة يأتون من الآفاق ولم ينقل عن أحد أنه كان يكرر العمر في سفرة واحدة. فالمشروع الاقتصار على عمرة واحدة في سفرة واحدة، لكن لو عمل الإنسان هذا الأمر واعتمر أكثر من عمرة، استنادا على حديث عائشة أنها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يرجع الناس بحج وعمرة وأنا أرجع بحج، يعني بحج مع عمرة، وتريد عمرة مستقلة، فرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم. هذا مستند من يقول بجواز أخذ العمرة أو أخذ أكثر من عمرة في سفرة واحدة، يذهب إلى الحل، إلى أدنى الحل ويحرم منه، ولكن المشروع عدم تكرار العمرة في السفرة الواحدة. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، هل يجوز إلقاء الطعام المتبقي في النفايات والزبالات أكرمكم الله مع احتمال وجود النجاسات في تلك الأماكن، وما هو الأصل في التعامل مع هذه النعم؟ الأصل في التعامل مع هذه النعم إكرامها والمحافظة عليها، والشارع الحكيم قد أمر بشكر النعم، ومن شكر النعم احترامها وإلقاء الأطعمة مع القاذورات ونحو ذلك هذا إهدار للنعمة وكفران لها. وكم من محتاج للطعام